يضعون كتبا، لان بعض المحسنين يضعون الكتب في تلك المساجد. ثم تلك اولئك المحسنون من اين؟ احيانا كثيره تاتيهم هدايا. من اين؟ معروف المنطقه، السعوديه وغيرها ترسل هدايا كثيره لهؤلاء. تجد مثلا في المسجد مصحف او كتاب عنوان بدعه الاحتفال بمولد النبوي، فياتي عامي بسيط بدل ان يقرا القران الكريم او يحمل المسبح او يذكر الله تعالى، يحمل ذلك الكتاب ثم يذهب ويجادل ويتصور انه عالم، ثم يجعل كل همه دعوة الى عدم الاحتفال بالمولد النبوي، وكان الدين كله افتصره بهذا الجانب. وخاصه العام يعني احيان كثيره يعني حكمه للامام للمسيح عليه السلام يقول لا تقلد الدر على خنازير. احيانا هؤلاء يعني ان العوام اذا عرفوا مساله من العلم اصبحت عندهم وكانهم، وبالتالي هؤلاء احسن ان يبقوا على مستواهم، لانه يتصور ان العلم كل ذلك. بعض الناس مثلا يعرف مساله الفقه المالكي مثلا، ان بعضهم حتى اللي حفظ القران الكريم ورش يذهب يجد مصحف حفص يصححهم، يتصور ان العلم فقط محصور فيما عنده من المعارف. ولذلك العلم لابد له من اخلاق، لابد له من اداب، يعني ذكرتها بتفصيل في كتاب النبي الهادي. قبل ان يكون العلم يكون الادب، الذي يعني حتى ابن القاسم قال عن الشيخ الامام مالك، قال تعلمت الامام مالك 20 سنه وتعلمت العلم سنتين، ادب 20 سنه وهو يعلمني الادب. ادب والاخلاق، ادب نقصد بها تهيئة النفس للعلم وتوفير الآليات والقابليات لذلك، وهو ما سميناه بالذوق والتحقق والأدب. أما العلم إذا أتى مجرد لنفس ممتلئة بالآفات، فطبعا هذا العلم لن يزيدها إلا